والدعاء في نصوص الكتاب والسنة يطلق على دعاء المسألة وعلى دعاء التعبد العبادة. فدعاء المسألة أن تسأل الله وأن تطلبه إما مغفرة وإما رزقا وإما أي شيء تريد، هذا دعاء مسألة. فإذا قلت ربي اغفر لي، ربي ارزقني، ربي تب علي، ربي أعطني، ربي هب لي، هذا دعاء، ودعاء مسألة وعبادة، عبادة لله وإخبات لله. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة.